ضع يدك بيدي على يديه فبالتعاون يسمو البناء. شيدوها قلعة الجيل الفريد، نجموها تسقى من مصر الوليد، بددوها ظلمة الجهل العنيد. قد رقبناك دهورا ودهورا فاصدحي، صرفي وقولي قد طال أفولي، قد شغفت الصبح أما التحدي فصولي. صرخي وقولي قد طال أفولي، قد شغفت الصبح أما التحدي فصولي. تعتريها كل أصناف الضباب من غبار وحميم وشراك وعجاب، يدروبا شبكت عيني آثار سراب من جذور شيكات عندها حط الغراب. يدروبا تعتريها كل أصناف الضباب من غبار وحميم وشراك وعجاب، يدروبا شبكت عيني آثار سراب من جذور شيكات عندها حط الغراب. وقد سلكنا درب التحدي يا نفوس جدي، أقسمنا يمينا لا نرى طيف التردي. درب التحدي يا نفوس جدي، أقسمنا يمينا لا نرى طيف التردي. شيدوها قلعة الجيل الفريد، نجموها تسقى من مصر الوليد، بددوها ظلمة الجهل العنيد. قد رقبناك دهورا ودهورا فاصدحي، صرخي وقولي قد طال أفولي، قد شغفت الصبح أما التحدي فصولي. صرخي وقولي قد طال أفولي، قد شغفت الصبح أما التحدي فصولي. شيدوها قلعة الجيل الفريد، نجموها تسقى من مصر الوليد، بددوها ظلمة الجهل العنيد. شيدوها قلعة الجيل الفريد، نجموها تسقى من مصر الوليد، بددوها ظلمة الجهل العنيد.